بعشر عتل المعين أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه وناجي إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 28 من الجزء 19 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الردواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرات الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الله فيك الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة النمل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعد ما تقدم في الحديث عن داود عليه السلام، نعم، وكيف آتاه الحق سبحانه وتعالى علما وحكما، وكيف مكنه من الملك، نعم، وأن ذلك كان بوحي منه سبحانه وتعالى، وكيف كان سليمان عليه السلام ابن داود. وللأسف الصورة اللي هم وصفوها صورة يعني بشعة. نعم، بشعة. الصحيح ان الحقيقة ان سليمان عليه السلام ابن ايه بتشبع، دي ما فيش فيها كلام يعني. لكن صوروا ان سليمان ابن امرأة زانية. نعم، لأن ربما ظننا أن يعني بتشبع أنجبت من داود من ليلة الزنا مباشرة، لأن هم وصفوا بإيه؟ أن هي كانت مطهرة من طمثها، وهي حبلت، بس حبلت من مين؟ من داود، مش من زوجها. هي كانت متجوزة القائد بتاع داود عليه السلام. نعم. داود عمل الجريمة البشعة في أنه زنى بامرأته وتآمر على نسبة الولد إليه، ثم على قتله لما أبى وأبدأ إخلاصا أن هو مطيع لله ومطيع لإيه؟ للملك داود. فهم ذكروا أن داود الليلة الغبراء التي حدث فيها الاعتداء على امرأة رجل من قادته، نعم، انها حملت بولد جاء من الزنا. نعم، جاء من الزنا، بس الولد ده يعني ايه كان مات سقطا او مريضا او ما شابه ذلك فمات. مرض يعني، وربنا حب يعاقب داود على الفعلة بتاعته دي، فعاقبه بانه يموت الولد ده. بس خلي بالك، لان هي الحقيقة بقى في ايه. اولا الولد ده اللي جابه قصة انه كان مريض وكان على الصورة لا تسمح بانه يحكم او يكون زي جسد. الصورة ديت هي في الحقيقة كانت لابن سليمان عندما أقسم أن يطوف على 100 امرأة. نعم، يبدأ في الليلة يطوف فيها على 100 امرأة حتى تحمل كل واحدة برجل يقاتل في سبيل الله. نعم، ولم يقل إن شاء الله، ده ورد عندنا في الحديث. فولدت امرأة منهم شق رجل. اللي هي الصورة اللي نقلوها على ان هي لبتشبع من الزنا اللي حدث بين داود وبين هذه المرأة اللي هي بتشبع زوجة قائد الجند أوريا الحسي. لكن ايا كان الصورة زفرة. الحمد لله احنا عندنا صورة نقية للأنبياء، ما فيش اي واحد ذكره الحق سبحانه وتعالى بأن واحد مجرم أو سيء أو يفعل مثل هذه الشناعات، لأنه دول قدوة ومثال البشرية، فكيف يتأتى لأنبياء الله أن يكونوا بهذه الحقارة اللي هم بيصوروها في كتابهم. لكن من جهة أن سليمان ورث داود من جهة أن سليمان ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أو من بعده يعني، فنعم هذا الكلام ذكروهم. فالله عز وجل ذكر إشارة إلى مواضع الحق والحقيقة فيما تبقى من كلامهم للتدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، لأن ما اطلعش على الكلام ده، الرسول ما شافش الكلام ده. فلما قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. السورة دي اتضحت في موضع آخر، يقول الحق سبحانه وتعالى فيه ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، رجلا تقيا، كان رجلا تقيا يخاف الله عز وجل كوالده. إذ عرض إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الصافنات الجياد الخيل المضمرة التي تجاهد في سبيل الله عز وجل، فكان سليمان معجب بها فشغلته عن الصلاة، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاج، أي توارت الشمس وغابت فلم يصلي، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. إما المسح معنى أن وضع يده عليها، أو المسح بالسوق والأعناق أي ذبحها وأطعمها لله عز وجل. ثم قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، اللي هي القصة اللي ذكروها من بتشبع. لما وقع عليها داود وهي متزوجة برجل آخر الجريمة، فطلعت الـ هذا الإنسان المشوه ده. والحقيقة إن هذا الإنسان المشوه ما جاش من داود. موضوع زينة ولا من داود، ده هو ابن سليمان عشان ما قالش إن شاء الله عز وجل، وكانت المسألة متعلقة بالجهاد زي ما كان مشغول بالخيل وكده يعني. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، على اعتبار أن سليمان عليه السلام لو أعطاه الله عز وجل الملك سيسخره ولا يشغله كابتلاء طلبه سليمان عليه السلام. فأعطاه الله عز وجل هذا الملك، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. شوف بقى هنا الصورة عندنا احنا في ما يتعلق بسليمان عليه السلام. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. أوتينا من كل شيء، انت ساعة ما تسمع كلمة أوتينا من كل شيء وتشوف النص اللي عندهم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رسول عرف الكلام ده منين؟ من أين علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ شوف معايا بقى كده سليمان يطلب الحكمة في سفر الملوك الأول الإصحاح الثالث. الملوك الأول الإصحاح الثالث. احنا مش هنجيب قصة سليمان كلها من ناحية القراءة اللي هم قالوا لنا حاجات تانية في موضوع حروب وأشياء وكده يعني. سليمان يطلب الحكم. وصاهر سليمان فرعون ملك مصر. ده بتعتبر عندهم جريم. لأن اتجوز واحدة غير يهودية ومن المشركين. نعم. وأخذ بنت فرعون وأتى بها إلى مدينة داود إلى أن أكمل بناء بيته وبيت الرب وسور أورشليم حواليها. إلا أن الشعب كانوا يذبحون في المرتفعات لأنه لم يبنى بيت لاسم الرب إلى تلك الأيام. يعني البيت بيت المقدس اللي بناه سليمان بمساعدة الجن، تسخير الجن لسليمان عليه السلام، نعم، ما كانش موجود. كان الناس تطلع المرتفعات تقرب الذبائح إلى الله تبارك، تصلي فيها يعني. نعم. وأحب سليمان الرب سائرا في فرائض داود أبيه. طبعا احنا شفنا فرائض داود أبيه ما كانش تنفع خالص، مش محتاجة كلام يعني. على حسب هم صوروا طبعا. إلا أنه كان يذبح ويوقد في المرتفعات، وذهب الملك إلى جبعون ليذبح هناك، لأن هي المرتفع العظمى، وأصعد سليمان 1000 محرقة على ذلك المذبح. في جبعون تراءى الرب لسليمان في حلم ليلا. اسمع، قال الله. تراءى الرب لسليمان وقال الله اسأل ماذا أعطيك. ده في حلم. ده يعني. اسأل ايه؟ ماذا أعطيك؟ اديك ايه؟ قال سليمان، هو بولا كل ده اللي ربنا وصف. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. نعم. لاحظ ربنا بيذكر حقيقة في القرآن، حقائق. نعم. هنا حولوها لإيه؟ لرؤى وأحلام. نعم. بس الحقيقة موجودة، بقول له إيه؟ من؟ ماذا أعطيه؟ فقال سليمان إنك قد فعلت مع عبدك داود أبي رحمة عظيمة. نعم. حسب ما صار أمامك بأمانة وبر واستقامة قلب معك. قول فحفظت له هذه الرحمة العظيمة وأعطيته ابنا يجلس على كرسيه كهذا اليوم. والآن أيها الرب إلهي، أنت ملكت عبدك مكان داود أبي، وأنا فتى صغير لا أعلم الخروج والدخول، وعبدك في وسط شعبك الذي اخترته شعب كثير لا يحصى ولا يعد من الكثرة، فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. شوف بقى ربنا بيقول لنا إيه. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. قبلها ولقد أتينا داود وسليمان علما. علما. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. هنا بقى تعلم الحكمة وتعلم أشياء لم يتعلمها أحد، وأعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. شوف بقى حتى الملك اللي هيتكلموا عنه، لأن هم بيهربوا من أي شيء يحس فيه القارئ المسيحي ان هو ده اللي جه في القرآن، وان ده اللي اشار اليه النبي عليه السلام من غير ما يقرأ النص اللي عنده. نعم. فأعطي عبدك قلبا فهيما لأحكم على شعبك وأميز بين الخير والشر، لأنه من يقدر أن يحكم على شعبك العظيم هذا. فحسن الكلام في عيني الرب، لأن سليمان سأل هذا الأمر، فقال له الله من أجل أنك قد سألت هذا الأمر ولم تسأل لنفسك أياما كثيرة، ولا سألت لنفسك غنى، ولا سألت أنفس أعدائك، ولا سألت لنفسك غنى. مع أن سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد إيه من بعد. من بعد. بل سألت لنفسك تمييزا لتفهم الحكم. هو ذا قد فعلت حسب كلامك، هو ذا أعطيتك قلبا حكيما ومميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. تفضل. فجوم على الملك. ما هو عشان يمسك الملك ده لازم يكون على علم بالإيه؟ بهذا الملك. رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. لا قبله ولا بعد. بيقول هو النص هنا هو. نعم. أعطيتك قلبا حكيما مميزا حتى إنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. هنا الملك مش العلم. لأن النصوص عندهم بتقول إنه لم يقم نبي في بني إسرائيل كموسى. من ناحية العلم. أعظم نبي عندهم كان موسى. موسى. وأعظم واحد في إسرائيل كلها موسى. نعم. يبقى مش المقصود هنا العلم. المقصود هنا الملك. وهم بعد كده قالوا الملك. يعني بعد كده حياتهم كلها بنيت على عودة ملك ايه؟ سليمان وهيكل سليمان. نعم. شايف يعني الامور عندهم فيها لعب مش صحيحة. شوف النص. لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وقد أعطيتك أيضا ما لم تسأله غنى وكرامة حتى إنه لا يكون رجل مثلك في الملوك كل أيامك. يعني يزول له الحكمة محدش هيجيه، إنما الملك ممكن يجي حد بعدك. نعم. وده ما حصلش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لما صلى في المسجد فتفلت عفريت يريد أن يقطع على النبي صلاته. نعم. وهو مجسد في صورة بشرية، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكاد أن يربطه في سارية من المسجد حتى يلعب به الصبيان في الصباح. فتذكر دعوة سليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد إيه؟ من بعد. فكان ملك سليمان مش ممثل في قضية بسط أرض ولا الهيمنة على كل العالم، لا، في تسخير أسباب الملك بحيث إن الجن يبقوا مسخرون له والطاير وتاني والرياح. نعم. وغير ذلك من الأسباب التي لا يعطيها الحق سبحانه وتعالى لأحد من بعده، اللي هي خوارق غير متوقعة. الجن يجي يقف والشياطين ينفذ أمر سليمان، كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، والطير كل الطير يسخر لسليمان. نعم. وعلموا منطق الطير عشان ينادي عليهم تعالوا وروحوا وما اعملوا كذا وما تعملوش كذا. طبعا اللي ورد في القرآن الصورة اللي ناقصة عندهم. نعم. يعني مش جاي بس يقول لهم حصل لداود كذا وكان مع صموئيل وكان مع مين؟ مع طالوت، وداود قتل جالوت والكلام. نعم. ده كله عندكم، عندكم ولا مش عندكم؟ يبقى الصورة بقى اللي ناقصة عندكم هي دي. دي الرسالة اللي جاء في القرآن. تقيم الحجة على النصارى بالإضافة إلى إيماننا بما أخبر ربنا من أمور جعلها الله عز وجل في بني إسرائيل بعد موسى. نعم. وبعد إبراهيم. لماذا ينكرون النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا يجحدون القرآن؟ وقد جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. اللي ورد في القرآن يعطيك معنى القوة والعزة بميراث هذه الأمة القرآن والسنة. الجوهرة اللي مش عارفين يقدروها، اللي سايبينها ورايحين يجروا وراء الشرقيين وراء الغربيين. هو ذا قد فعلت حسب كلامك اهو. فربنا يقول وانا هديك كمان غنى كمان، اتفضل. فان سلكت في طريقي وحفظت فرائدي ووصاياي كما سلك داوود ابوك. بالله عليك دي ما تضحكش. فان سلكت في طريقي وحفظت ايه؟ فرائضي ووصاياي كما سلك ابوك كما سلك داوود ابوك فإني أطيل أيامك. فاستيقظ وإذا هو في حلم وجاء إلى أورشليم ووقف أمام تابوت عهد الرب وأصعد محرقات وقرب ذبائح سلامة وعمل وليمة لكل عبيده. شوف بقى حكم سليمان في اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في المرأتين الزانيتين. نعم. أولا مش امرأتان زانيتان ولا حاجة، هم قالوا امرأتين زانيتين. ولاحظ في القصة دي بيقول لك اللي حضر في الموقف ده ملكة اليمن. ولسه هيتكلم عن ملكة اليمن بعد كده. حيث أتت امرأتان زانيتان إلى الملك وقفتا بين يديه. طب هنا فدكتور هما بيقولوا إن الحكم اللي هو يحكمه ما بينهم حكم سديد. مين اللي بيقول؟ يعني كعنوان عنوان الفقرة ديت إن ده حكم سديد، هيحكم ما بينهم حكم سديد. مع إن المفترض الحكم السديد في هذا الموقف إن هما لو امرأتان زانيتان يرجمهم في ساعتهم. صحيح، ما ده دليل على انهم عدتهم زي ده شريعه موسى. مش سليمان هو قاعد سالك في طرق ابيه ولا مش عارف هم بيقولوا ايه؟ لا مش كده، ده سليمان كان على شريعه موسى عليه السلام. وعلى شريعه موسى وعنده شريعه موسى لازم يترجم هما الاثنين. عنده الحكمه والعلم والملك وكل حاجه، المفترض يكون معاهم لحد. زانيتين كانوا شغالين في الدعاره يعني. لا مش هما دول بقى. شوف بقى شو النص اللي احنا عندنا احنا. نعم. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت امرأتان معهما ابناهما. ما قالش زانيتان. نعم. جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، يعني خد ابن واحدة والتاني فضل. اختلفوا على الولد اللي بقي يعني. اختلفوا على الولد اللي تبقى. فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام. نعم. يبقى كان الكلام ده في حياة مين؟ داود. داود. فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بداود عليهما السلام، فأخبرتاه أي بحكم مين؟ داود. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما. نعم. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. أولا اللي عرف النبي عليه الصلاة والسلام بالقصة مين؟ لو كان واخدها من عندهم كان وصف المرأتين بالزينة. صحيح. يعني القصة عندهم بتقول إيه؟ أهو عندهم: حينئذ أتت امرأتان زانيتان إلى الملك ووقفتا بين يديه، فقالت المرأة الواحدة: استمع يا سيدي، إني أنا وهذه المرأة ساكنتان في بيت واحد، وقد ولدت معها وقد ولدت معها في البيت. ولدت معها في البيت. وفي اليوم الثالث بعد ولادتي ولدت هذه المرأة أيضا، وكنا معها، ولم يكن معنا غريب في البيت غيرنا نحن كلتين في البيت. فمات ابن هذه في الليل لأنها اضطجعت علي، فقامت في وسط الليل. لأنها اضطجعت علي يعني نامت فوق ابنها موتته؟ لا يمكن يعني في أم تعمل كده. فقامت في وسط الليل وأخذت ابني من جانبي وأمتك نائمة وأضجعته في حضنها وأضجعت ابنها الميت في حضني. فلما قمت صباحا لأرضع ابني إذا هو ميت، ولما تأملت فيه في الصباح إذا هو ليس ابني الذي ولدته. وكانت المرأة الأخرى تقول: كلا، بل ابني الحي وابنك الميت. وهذه تقول: لا، بل ابنك الميت وابني الحي. وتكلمتا أمام الملك، فقال الملك: هذه تقول هذا ابن الحي وابنك الميت، وتلك تقول لا، بل ابنك الميت وابن الحي. فقال الملك: ائتوني بسيف. فأتوا بسيف بين يدي الملك. فقال الملك: اشتروا الولد الحي اثنين، وأعطوا نصفا للواحدة ونصفا للأخرى. فتكلمت المرأة التي ابنها الحي للملك لأن أحشاءها اضطرمت على ابنها، وقالت: استمع يا سيدي، أعطوها الولد الحي ولا تميتوا. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شايف؟ نعم. محدش يعرف أن الكلام ده موجود عنده. صحيح القصة هي وغيروا فيها، ودي نمت على ابن وموتته وراحت خدت دي مكان دي، ودي زانية ودي زانية. نعم. لغاية دلوقتي ما فيش حكاية الزينة دي خالص، أخبر لك إزاي. ولما وأما تلك فقالت: لا يكون لي ولا لك، استروه. فأجاب الملك وقال: أعطوها الولد الحي ولا تميتوه، فإنها أمه. ولما سمع جميع إسرائيل بالحكم الذي حكم به الملك خافوا الملك، لأنهم رأوا حكمة الله فيه لإجراء الحكم. هذا كل اللي هم ذكروه في القصة دي بقى إيه؟ وصلت للدنيا كلها، وشافوا سمعوا عن سليمان وعن قصة سليمان وحكمة سليمان والأشياء دي. نعم. انتشر في الدنيا كلها. أخي بالك إزاي؟ وبدأوا بقى يوردوا عظمة سليمان في إيه؟ في إن يتكلموا عن، عشان يبينوا عظمة سليمان. بدل ما يذكروا سليمان عليه السلام في الوصف الحقيقي اللي هم أخفوه، لأن الوصف الحقيقي ربنا بيقول إيه؟ وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الصورة اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في وصف سليمان بينت حقيقة ملك سليمان الواقعي الفعلي. هم عشان يبينوا حقيقة ملك سليمان الواقع الفعل عملوا ايه؟ قعدوا يعدوا وبياكلوا قد ايه. شوف بقى الامر الغريب، مؤونة سليمان اليومية. شوف بقى سليمان كانوا بياكلوا ايه في اليوم. وكان سليمان متسلطا على جميع الممالك من النهر الى ارض فلسطين والى تخوم مصر. النهر، النهر ايه؟ نهر الفرات مثلا. الى فلسطين، الى ارض فلسطين، الى تخوم مصر، ان هي تقريبا كانت الدنيا كلها هي دوب هم دول اللي هم شايفينهم او عارفينهم يعني. من العراق لمصر. كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل ايام حياته، وكان طعام سليمان لليوم الواحد 30 قرة سميد و60 قرة دقيق. معلش اقراها من الحياة علشان نعرف. نقرأ من الحياة. وكانت متطلبات القصر اليومية من الطعام 30 كرة سميد، نحو 7200 لتر. وستين ده متطلبات قصر سليمان بس، مش كده؟ وستين كر دقيق، و20 ثيران مسمنة، و20 ثورة من المراعي، و100 خروف، فضلا عن الأيائل والغزلان واليحمير والإوز المسمن. والإوز المسمن لأن سلطانه كان ممتدا على كل الأراضي الواقعة غربي نهر الفرات. من تفسح الى غزة. نرجع للبندق بقى. الى غزة على كل ملوك عبر النهر. وكان له صلح من جميع جوانبه حواليه، وسكن يهود واسرائيل امنين كل واحد تحت كرمته وتحت تيتته، من دان الى بئر سبع كل ايام سليمان. وكان لسليمان 40,000 مذود لخيل مركباته، و12,000 فارس. وهؤلاء الوكلاء كانوا يمتارون للملك سليمان ولكل من تقدم إلى مائدة الملك سليمان كل واحد في شهره، لم يكونوا يحتاجون إلى شيء. وكانوا يأتون بشعير وتبن للخيل والجياد إلى الموضع الذي يكون فيه كل واحد وحسب قضائه. شوف بقى هو بقولها في حكمة سليمان. كل الكلام ده هو عايز يعبر عن الملك اللي وصل له سليمان. ربنا سبحانه وتعالى ذكر الحقيقة ان كان ملك خارق، وسخر له الجن. نعم. سخر له الريح، وسخر له هذه الأشياء بحيث ينتقل سليمان من فلسطين إلى العراق ومن فلسطين لمصر عن طريق الريح، والجنود معاه والطير معاه والجن معاه والكلام ده كله، هذا الملك الخرق اللي ما فيش بعد كده. يعني أصل دلوقتي واحد يقول لك هل الملك هيمنع على الأرض؟ يعني مثلا زي القرنين مثلا، أو الإسكندر المقدوني، أو هيمنة الخليفة مثلا هارون الرشيد على الشرق والغرب والشمال والجنوب، الهيمنة الكاملة اللي هي تصل فيها إلى ملك الأرض يعني. مش هو ده الغرض؟ الغرض رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، اللي هي تسخير أسباب لن تكون لأحد بعد سليمان. يعني لو هنقيس على الأرض ممكن يكون من بعد سليمان حد خد أرض أكبر منه، ممكن عاد وقبله وحكم أرض أكبر منه، لكن إمكانية هيمنة سليمان على الأرض كلها بالأسباب اللي ربنا ادها له، إمكانية شيء والهيمنة شيء تاني، لأن ممكن يكون ما فيش حد أصلا موجود في العالم ساعتها. يعني بعض القبائل اللي ما تستاهلش مثلا في أوروبا أو حاجة زي كده، يعني مش حاجة. أو بعض قبائل الأمازون اللي موجودة في أمريكا ولا حاجة زي كده، حضارة المايا ومش عارف إيه بقالها دي ممكن ما وصلتش، أو كان أيامها ما تستاهلش القضية إن حد يسمع عن موضوع أو يعرفه بها، وإن كان الأمر وارد. لكن اللي عايزين نقوله إن سليمان عليه السلام أعطاه الله عز وجل من أسباب الملك ما لم يعطه لأحد من بعده ولا من قبله، أن يسخر له الريح هدوها شهر ورواحها شهر، أن يسخر له الجن يغوصون في البحار ويبنون له ما يشاء مما أخبر الله تبارك وتعالى من الأشياء اللي زين بها بيت المقدس أو المسجد، من الطير تذهب في كل مكان وتأتي لسليمان بالأخبار وتخبره كما أخبر الهدهد عن ملك ملكة اليمن وهي تسجد للشمس، حاطط سليمان باللي موجود في الكرة الأرضية من معلومات كان عنده بأسباب خارقة ما بتحصلش دلوقتي. يعني الفكره في الاسباب الخارقه، في الاسباب الخارقه. يعني ان جت تقول مثلا ايه الوقت وصلوا الى اقصى ما يمكن من مساله ايه التتبع في الكره الارضيه عن طريق الجوجل وكلام من ده يعني. بس الكلام ده هو علشان انت تتبعه لازم تبص بنفسك من خلال متابعه لكل صغيره وكبيره. صحيح. وهم دلوقتي نظام التجسس الامريكي او الروسي او في اي حاجة، ان عنده قمر صناعي وتلسكوب ضخم كبير بيكبر الصورة لغاية ما تشوفه قدامه. عن طريق الشاشة اللي قاعد قدامها، يعني هو بيشوف على شاشة، عمره ما فيش حد بيشوف مثلا كده بيشوف من تلسكوب، لا ده بيشوف على شاشة بتعرض عنده الصورة ايه اللي موجود. انت خد بالك ازاي؟ وعشان تتابع العالم كله دي عملية صعبة. ان كل واحد لازم يتابع اللي القمر بيعدي، فبيعدي كده لحظة، لكن ما يقدرش يتابع 24 ساعة. إنما إن سليمان العالم كله ربنا سبحانه وتعالى يديله إمكانيات يستطيع أن يصل إلى كل مكان بأمر خارق، مش عن طريق ترددات ولا عن طريق أقمار ولا عن طريق أشياء القبيل، لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي شيئا خارقا في الدنيا لأحد إلا لسليمان بهذا النحو. وهيدي للمسيح الدجال اللي ربنا هيقضي عليه وهيقضي على عيسى ابن مريم. بس هو المسيح هيستخدمها في ايه؟ المسيح الدجال هيستخدمها في اساليب الشيطان، فتنة الناس، فتنة الناس. لكن ايا كان اللي ربنا ذكره في حق سليمان، النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن مبينا هذه الحقيقة، وأخبر وهو يمسك عفريتا من الجن كاد أن يربطه في سارية من المسجد لولا أن تذكر دعوة سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من إيه من بعده. نعم. إن تسخير الجن بهذا الشكل ليس إلا لمين؟ لسليمان عليه السلام. نعم. نعم. فهنا بيقول لأنه كان متسلطا على كل ما عبر النهر. هم قالوا بقى حكم سليمان، شوف بقى كده حكم سليمان: وأعطى الله سليمان حكمة وفهما كثيرا جدا ورحبة قلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر، وكان أحكم من جميع الناس من إيثان الأزراجي وهيمان وكلكول الأزراحي وهيمان وكلكول ودردع بني محول. هيمان ده اللي هو لقمان. لقمان لقمان الحكيم ده يعني له قصة تانية. وهيمان وكلكول ودردع بني ماحول، وكان صيته في جميع الأمم حواليه، وتكلم بثلاثة آلاف مثل. وكانت نشائده ألفا وخمسا. يبقى كل الأناشيد اللي نسبوها لسليمان اللي كلها عبارة عن إيحاءات جنسية وكلام جنسي قذر نسبوها ان سليمان هو اللي تكلم بهذه الاناشيد، ودي من حكمه سليمان. والله انا الاناشيد دي الاناشيد ما هي الا استهزاء بسليمان وحكمته. صحيح. لا يعني القضيه مش ايه يعني، سبحان الله يا اخي، ربنا سبحانه وتعالى يبرئ داوود وسليمان وهم يلوثوا سمعته. نعم. وتكلم عن الاشجار. وتكلم عن الأشجار. أيوة. من الأرض الذي في لبنان إلى الزوفة النابت في الحائط. وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك، وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان من جميع ملوك الأرض الذين سمعوا بحكمته. امسك بقى الحتة دي. وتكلم، حتى ممكن في النسخ الأخرى الصياغة تكون يعني أوضح شعر في الحياة. قالوا هنا إيه؟ ووصف الحياة النباتية بما في ذلك أشجار الأرض في لبنان والزوفة النابت في الحائط، كما وصف البهائم والطير والزواحف والسمك. لاحظ بقى. وصفها. هو بيقول وصف، هم عايزين شوف النص القرآني بيقول فيها مش كده. مش كده. نعم. قال وحشر لسليمان جنوده. هو قالوا يا أيها الناس علمنا منطق الطير. نعم. وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. هنا عايزين يعبروا عن الحقيقة. بس اللي قاعد بيكتب مش قادر يتصور إزاي يعني هيكلم النمل. يبقى مش حكاية إيه انه كان بيكلم النمل او بيكلم الطير اخبلك ازاي او بيكلم السمك او بيكلم ايه، لا ده هو تكلم عن البهائم. امسك دي، ده تحريف الكلام عن موضع. لكن كلم البهائم وكلم الطير وكلم الدبيب، الدبيب اللي بيدب على الايه على الارض. النمل وكل الزواحف. نعم. كان بيكلمه سليمان. والسمك. اتفضل. سبحان الله. يبقى القرآن جاي يقول لهم ايه اللي حصل. هنا مش عارفين يصيغوا العبارة ولا عارفين يعبروا عن الحقيقة لانها مكتوبة من دماغهم. مكتوبة من دماغهم. هاتوا النص الاصل. هاتوا التوراة اللي نزلت. هاتوا كتب الانبياء اللي فيها الكلام ده. نعم. ادونا الاصل. يعني دلوقتي هذا الكلام هوت دي احنا بنقرا من النسخه دي بتاع الاستاذ زوكس. هاتوا لنا اصل دي. دوروا عليها وهاتوا مخطوطاتكم ايه، جبتوها من ايه. وكانوا ياتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمه سليمان. حكمه سليمان. خلي بالك بقى، كانوا ياتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمه سليمان دي اللي حذفوا فيها قصة وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. نعم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. نعم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هنا اللي حصل في القصة، طبعا أهي كلمتين هم ذكروه أشارت إلى الحقيقة اللي ذكرها القرآن، وإن سليمان تكلم مع البهاء. نعم. وتكلم عن البهاء، لا هو تكلم مع البهاء وتكلم مع الطير وتكلم مع الدبيب ومع السمك. شو بقى قاعد يتكلموا على بناء الهيكل. نعم. الاستعداد لبناء الهيكل، خد بعد بناء الهيكل والملك و يبني قصرا، لا والتسخير، فبدل ما خلوا التسخير تسخير الجن اللي هي تبني، وصفوا التسخير بان سليمان سخر كل الدنيا من الناس واستعبدهم علشان يبني الايه بيت الرب. نعم. لاحظ الحته دي، وسخر الملك سليمان من جميع اسرائيل وكانت السخر 30,000 رجل فارسلهم الى لبنان 10,000 في الشهر. والمهم كل الكلام ده عشان ايه؟ خلي بالك عشان يبنوا الهيكل المسجد. هقول المسجد هم يقول الهيكل كام؟ 10 متر في 30 متر. على حسب ما هم وصفوا البتاع ده، يعني حاجه بس بارتفاع 3 متر او 9 متر او حاجه زي كده. يعني المبنى كله تاخد بالك ازاي يبنيه مقاول عندنا في شهر. صحيح مش كده؟ صحيح. اي مقاول بالطريقه العاديه البدائيه يتبنى في ايه؟ في شهر. بالطريقه الحديثه يتبنى في اسبوع. كل حاجه تبقى تمام. قال بقى ان سليمان الدنيا وتسخير وجاب من لبنان مش عارف 10,000 ايه و10,000 طن في ايه و10,000 مش عارف ايه، وعد بقى بالايه بالمئات. يعني الحاجه اللي جابها دي كلها لو حطها ورصها فوق بعض كده هيطلع حجم اكبر من حجم الهيكل اللي هم عملوه. انا بقول لك شيء وما عدا رؤساء وكلاء سليمان الذين على العمل 3,300 المتسلطين على الشعب العاملين العمل، وأمر الملك أن يقلعوا حجارة كبيرة، حجارة كريمة لتأسيس البيت، حجارة مربعة فنحتها بناؤه وبدأوا ينحتوا الحجارة، وبعدين سليمان بيبني الهيكل وقعد يتكلم بقى. شوف بقى الطول بقى البيت الذي بناه الملك سليمان للرب طوله 60 ذراعا وعرضه 20 ذراعا وسمكه 30 ذراعا ارتفاعه يعني سمكه كم؟ 30 ذراعا يعني 15 متر. 15 متر ارتفاعه اهو. الرواق قدام هيكل البيت طوله 20 ذراعا وعرضه 10 أذرع قدام البيت. اتفضل يعني هذا البيت اللي بناه سليمان 3 طبقات. فكم المسخر لبناء البيت يستحيل ان يكون العدد ده هو اللي بيبني ده. ده حاجة بسيطة يعني. هم بالصلاة على النبي 10 رجالة خبالك ازاي يظبطوا العملية مش بعد كده. 30 × 10 300 متر. ده العشوائيات دلوقتي فيها بيوت اكبر من كده. لا وثلاث طوابق بس. امال اللي بني عماره مثلا 15 دور. يعني إذن القضية كلها في إيه؟ إنه عايز يهرب من قضية التسخير اللي ربنا سبحانه وتعالى فضل بها سليمان على من سيأتي بعده بتسخير الجن، وإن الجن هم اللي يبنوا ويعملوا البناء مش بالشكل ده، لأن البناء ده خلي بالك كله ضاع في الخراب البابلي. صحيح، الخراب الآشوري والخراب البابلي حطموه ما سابوش حاجة فيه، وهم بيفحروا عشان يدوروا على الأثر مش لاقيين أثر. ما هو اليهود بيعملوا دلوقتي بيعملوا حفر في أساسيات بيت المقدس، نعم، المسجد الأقصى، في القدس المسجد الأقصى، نعم، علشان يدوروا على أي أثر لهي، ورسمين هم في دماغهم رسومات بناء على اللي موجود في الصورة اللي قدامنا دي في الكتاب بتاعهم. الرسومات دي رفعوها، خدوا منها صور ايه ثلاثية الأبعاد من الكمبيوتر، وبدأوا يفحروا مكان المسجد الأقصى من تحت، يحطوا الأسس على أساس يجي الوقت من الأوقات يتهدي من المسجد الأقصى ويقوموا مطلعين الهيكل بتاعه. هم مستنوا بس إمتى رئيس أمريكا هيحن عليهم وإيه ويدوم الأمر، ويدوم الأمر بعد ما الدنيا كلها تتخرب، لأن مش ممكن هيعملوا الكلام ده طول ما العرب موجودة وجيوش العرب موجودة. نعم، يوم ما تتفتت خلاص يقدروا يتحكموا ويعملوا اللي هم عايزين يعملوا. سبحان الله، سبحان الله، خبص ومكر. ده قعدوا يعملوا ويقولوا فيها ومش عارف ايه وكلام من ده، وبعد كمان يبني لنفسه قصرا، وبعد كده خد بقى اساسات الهيكل، وقعد يبني في اساسات الهيكل. كل الكلام ده كله على اساس يبين لك عظمة سليمان من خلال هذه الامور كلها. القصر اللي سليمان عمله لنفسه اكبر من الهيكل، من الهيكل. ده مش واحضار تابوت العهد الى الهيكل، خلي بالك دلوقتي لغايه كده على قصه التابوت، التابوت موجود في المسجد اللي بناه مين؟ سليمان. اللي احنا بنقول كانت القبله متوجهه الى مكان التابوت، الى بيت المقدس، القبله الاولى للمسلمين، اللي كان لو آمن اليهود لبقيت هكذا، لكن اليهود لما أعرضوا وبان إن مفيش فايدة فيهم خالص قال لهم بقى خلاص اللي عايز لابد أن يأتي إلى الكعبة، يتوجه إلى الكعبة، فتغيرت القبلة من القدس إلى الإيه؟ الكعبة، وتوجه إليها كل مسلم أراد النجاة. اللي عايز النجاة يبقى لازم يدخل في الإسلام وتوجه الكعبة في صلواته خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلف المكان اللي نزل فيه الوحي. أما الوحي الذي ضاع وكان الناس بتقدس الكلام ربنا سبحانه وتعالى اللي كان في هذا المحل، ما عادش ينفع بقى الكلام كله، تقديس كلام الله اللي موجود في المحل اللي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فهو خد التابوت ودهنا، وكنت غريب يعني انا مستغرب قوي من حكايه حجم القصر بتاعه اكبر من الهيكل اربع مرات، يعني بقول لك حاجه عجيبه يعني قدوا اربع مرات، وبعد تدشين الهيكل وبعد كده الرب يظهر ايه لسليمان. شو بقول في هنا بقى طبعا حاجه عجيبه جدا، واعمال اخرى قام بها سليمان، لكن احنا كنا عايزين قصه ملكه اليمن ده. نعم. صح، العشر ملكة سبأ تأتي إلى سليمان، لأن هم شغلوا الناس بحوالي أربع أو خمس إصحاحات كلها عن بناء الهيكل وعن سليمان وعما أعطاه الله عز وجل لسليمان وكيف رأى سليمان هذه الأشياء. نعم، ملكة سبأ تأتي إلى إيه؟ إلى سليمان. تأتي إلى سليمان. هنا بقى نقول لك هوت علشان هي دي القصة اللي وردت في سورة النمل وذكرها الله مفصلة. شوف ازاي غيروها وعبسوا بها. نعم، يعني ربنا جاء بالقصة عشان يقول لهم اللي عندكم مش مظبوط. يعني الرسول ما اطلعش على الكلام ده، ولو كان واخد من عندكم ما يقولش الكلام ده ابدا، لان الحقائق أشار إلى أشياء لا يمكن أن يشك واحد ولو واحد في المليون أن ده نبي وأن ده وحي مش جاب حاجة من عنده. ملكة سبأ تأتي إلى سليمان، نقرأ: وعندما بلغت أخبار سليمان، أو نجيب البندق، وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب فأتت لتمتحنه بمسائل. يعني أقول لك ملكة اليمن جاءت تمتحن إيه؟ سليمان. سليمان هي ما كانتش جاءت تمتحن سليمان، ده هي اللي قالت إيه: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. نعم. قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، وإني مرسلة إليهم بهدية. هذا الامتحان. هي جاءت تمتحن سليمان في أسئلة. شو بتمتحن سليمان في أسئلة إيه؟ هي أرسلت هدية. أرسلت إليه هدية علشان تشوف رد فعل سليمان. نعم. مش راح تسأله في امتحان، هي راح تمتحن سليمان. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع الإيه؟ المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قالت: يا أيها الملأ، قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني كريم. نعم. طيب ال ال ال ملكة اليمن كانت لسه ما جاتش لمين؟ لسليمان. شوف بقى هنا لما سليمان ذكروا في قصة ملكة اليمن كيف غيروها وبدلوها حتى يصرفوا الحقيقة التي كانت سببا من الأسباب في دعوة اليمن كاملة إلى توحيد رب العزة والجلال. لأن الإسلام دخل اليمن ساعتها من بعد عاد. طيب دي نقطة نشوفها في الدكتور في اللقاء القادم. لا بأس. جزاك الله كل خير، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربناهم لا إلا على درب اليقين، واجعل سبيل الحق يا رب أهديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا.